الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العلامة يحيى النووي، سبحان الله، نووي يحيى، فكان له حظ من اسمه، فأحيى الله تبارك وتعالى اسمه وأحيى ذكره بين الأنام. عمرك كم جاء؟ نزيك 34 سالة عمري كردوه. درسي بيشو باسي عنواني بابا كمان كرت ترجمي بابك، باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. شيء الله يقول سلك وتسر عجل ويستي بالرواب والسفر. بس أو آية تشمان كد عفوا، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، بدر يجير ما كدوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سر بي سر كوتاية السر عجل كي بروش تاية بو السفر سيجار تكبيره يكرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بو أم تكبيري دوبارا أكردوا دوبارا كردنوي تكبيرا كان بريسيلا هنانا پیشچاوی گوری خوایا ببیر هنانوی گوری خوایا کبرو سفر اروی ناراحتی و مینتی زورت بریده کاتیک علی الله اکبر بکوی بخود بلی ای نفس هموش تیک لا سوکو کمو بچوک بیچوک خوالا همو گوری گورترا خوای گورتا بارک و تعالی همو ناراحتی یکت بو آسانکا همو گرانی یکت بو سوککا اما بریتی لد علة لا تكرار الله أكبر الله أكبر شن باريكيتو ومش طبعا اشتيك اللي روي دارو النيوة دارو الناس كان باسين بابتا كان أو جو تاني إنسان كاتي ترسي لياني شيء لبر خوي وأميد بخوي بدا كاتي ترسي لياني شيء أميد بخوي بدا سي رسولي خافر مي الله أكبر بأشكرا إلي لجيرو نايلي لبر خوي ونايلي بأشكرا إلي دنك برزيج ناكد وكو باسيك إن شاء الله تعالى لبابي دواي أما باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحي إذا هبط الأودية ونحوها تاكو تايك أفرمي كبر ثلاثا سيجاري فرمو الله أكبر ثم قال باشاني فرمو سيك فرمي كان إذا استوى يعني إذا صعد أركو تايا أركايا سر سر كوت هذا سر أجلك إذا استوى أجر سر كوت هذا سر أجلك سر سير كان هست كي بيغمر صلاة والسلام يقول السر بعادتي دائمي بوا مع أم حالتي جاري نبوة دوان نبوة كان إذا استوى استوى على بعيره خارجا إلى سفر بشوية بو سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا أما شرح عن قدر سي بيشو وما كنا له مقرنين وإيما نما نطوان إذا صلاة ما نبشكي تسرم أجر الله أقر خواه مسخرين كردائي تسخير يعني تذليل كاتي الله مشتا خواه مسخري كردو يعني خواه الزليلي كردو يعني خواه يقولا أو نارحتي لأجر الله يوبو إنسان ناية الدسي خواه يقول بو إنسان آساني كردو يخاطب بردسي يعني تو أجر الله قمون بتوان الشير يبقرا الشير بو إنسان مسخرنية كاتيك أجلق مرق أبيني بأسانة واني بيجري وسري ببري أما تسخيري خوايا الزليل كردني خوايا بو إنسان اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا خوايا إما لم سفر من دواشي لكن البر والتقوى خوايا دواي همو تشاكيك لكن خوايا دواي همو تشاكيك لكن البر والتقوى وهلوها هرشتك تقوايا هر شتيك تقوايا ترسى لتو لتو نزيك من أكاتوا ونبت ما يتو ريتو خوايا دعوات ليكي ومن العمل ما ترضى خوايا دعوي هر كردويك اللي أكين توبي رازي ببي ومن العمل ما ترضى اللهم برور دقائرة طبعا عادتي بيغمر صلى الله عليه وسلم خوايا لسربة لهم دعاء كانيا للدعوة كردنشتا تفصيل نادا خوايا قيامتم لسرسوكي الرمس بيكي خوايا لجماعتي دس الرازبم خوايا لم تورن بي لقيامتا خوايا لآوي كوسر بخومو بيغمرش بيان بدا ودسي خوي بكات الدمو خوايا هني تفاصيل للدعاء هني جال هني أئمة هني خطيب أي بيني أي كنيا بتابتي للدعاء وترى أما عادتي بيغمر النبو عليه الصلاة والسلام يعني التكلف حتى جاء روايتي تزوان من ألين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك حقيقة أأوى أو هلايا أو هلايا وبيوستي جناك براسي تكلفة ولا أقل من ذلك يعني أوسى بتابز من راه زوجة لو أقل من ذلك كمان أخوي بغوي تكلفة تولي إخوائي جان بوت شاو تلو كانك نمدي دس دس يخوهم كاتي لي طرفة عين شاو تلو كان عين كم ترين ماوى تلبيو جناك أبلي لو كم تريش ما التكلفة مبالغيك فبويا بلام ليرة ما شاكي بيغمري إخوة صلاة والسلام في غير سربي شنك بلو السفر أروى شوينك أخوازي داوي بيرو تقواي شكرد ومن العمل ما ترضاي شكرد اللهم هون علينا سفرنا هذا سفر خوي بو خوي إنما السفر قطعة من العذاب كل حديث أتوى سفر بارشيك لمينتي وناراحتي فلبرو بارشيك لمينتي وناراحتي إلي إخوائي هون علينا بماني آسان وطوي عنا بعده يعني إخوائي قربه وسهله دوري كيمان بو آسان كي بوسوكي كي نزيكي كي توبو من أمر قادر ودريجة هاسيكا هون وطوي عنا بعده خوايا دوريا كي من بو تشي كي تو نزيك كي تو اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل خوايا لم سفرها هرتوي صاحبي أمي لأهل مال منالشا والخليفة في الأهل يعني بارورد قال مال منال بتو اسبيرم فشت بتو ابسم لوي تشاو ديري مال منال كم بيتو بيان باريزي اما يعني والخليفه اصلي خليفه يعني خواي يعني توم دانا ولا جيري خوم اگر وحرفيا ولي بيري والخليفه في الاهل يعني خواي يعني من جيم هيشتون لبري خوم بتوم سباردو بلا معنى كي يعني لحفظه لعنايته أجرنا خواي جورا تبارك وتعالى خليفينية خواي جورا إن خليفيها إن أبي تخليفيكس وهذيك يشيل القرآن والسنة هاتوا بمعنى حال يا ابن كبون باسكد لويك خليفينية برد قال فرين تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لويك خواي جورا تبارك وتعالى نابت خليفيكس أم حديثة هردوك يا بمنع علي حال يا ابن كيس باسمك اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر خواهي من بنات بأقرم لا شدة نارحة سفر وعثاء يعني وعثاء يعني الشدة نووي رحمة الله عليه مينوسا نووي سخوي باسيك وكآبة المنظر خواهي بنات بأقرم لا كآبة دموشاو عيسان أشيب وسفر سر شغلي أقوري دموشاو تيك أشيب خواهي بنات بأقرم لاو يعني برو خراب إنسان برو كآبة بقول هذا متشاوي نار حاد ماندو وكآبة يعني هذا متشاود ماندو تبيه وديارة خواي جان بنات بيرم لدم ماندو بوني دم متشاو لسفرة والسوء المنقلب في المال والأهل والولد خواي جان بناتش بي أجرين لخرابي قرانو بلو بناو مالو منار المنقلب يعني المرجع بقرينو بقرانو يكي خراب بقرينو للسفر كمان خراب من بسرات بي بقر إنه بخرابي معلوم نال من خرابيان بسرات بي بقر إنه بخرابي هيج من حاصل نكرد بي بقر إنه بخرابي وهكذا وسوء المنقلب قرانويك خراب قرينو وسوء المنقلب إن جد تحديدي في المالي مال من زرريك زيانك والأهل مالو لخيزان خان وادا خيزانك والولد ولم نعلك بنات بيقرم لهرهم أمانك بقرينو خراب ريدا بيس سيكتشون تفصيل دا لكاتيك بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول سر بعادتي نية للدعاء كردنا بمجورة تفصيل بدا هل همي لبرشي لبرش سياقك يا ما سياقك إخوازير كي سياقك خواستويتي آوة جارو بري بيني دعوة كردوا بلان بو إقراري تاوان بو دعوة كردني أو إخوالة تاواني ببولينا أو تفصيل دا اللهم اغفر لي ذنبي كله كودي كله طواو قورك قتشك عاشكرانين يوم يقلتوا أنا قلتوا سيكفر مي اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرته وعلانيته وسره هرهم يا تفصيل في هذا بو عجزي خوي دربري قصوري خوي دربري خوي احتياجي توم تفصيل ده كبيويز بو هناك لا يفصل وتفضيل الدعوة كردنا سيد دعا كاني بها عمر إخواب كان عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك خواهي يعني موجبات الرحمة يعني أسباب الرحمة أو شتاني كيف تبقى يوي الرحمة في أبكي خواهي هل شتاك ما هي الرحمة توي دعوة ليك سيد دعا بك تشتهي لم دنيا نيقريتو هبو يدعي مالين دعاي بها عمر كان عليه الصلاة والسلام علي في أغمري خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله حديثك حسنة حديثك حسنة أي فرمو اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أو شتاني خواهي بيتا ما إلي أخوش بنيتو دواي أود ليك والغنيمة من كل بر لهم تشاكي بغنيمة غانم سالم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم خواهيان لها متواني سلامة والفوز بالجنة بهجب ما والنجاة من النار سبحان الله أما دعائي قشقيرة أفرمي وإذا رجع قالهن كقريتها ما شد باراكيتو قالهن يعني قال هذه الكلمة وزاد فيهن أمشي دبارا كردوا آيبون آيبون يعني راجعون إياب يعني رجوع آيبون يعني قرانوا تائبون هل همان معنى عابدون هل عبادة إخواكين لربنا حامدون بحمد إخوة جل جلال أمش بريتي للذكر إخوة لسفرة ابن القيم رحمه الله وغير أجل أهل علم لم شعنا أفرمون بيغمر صلى الله عليه وسلم قال سبي لون ابن هبيرة أفرمون بويا كأتوب وسفر ذكري أكرتشون كذكري إخوة سفر الدعاء سانك نار حتي كانت بأسانك أو فرمي رحمة الله عليه معنى مقرنين يعني مطيقين والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه والمنقلب المرجع وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر عبد الله كرس سرجس وأذن بلا كتاب الشمائل لباس يكمل لي وكرت عبد الله أو بياوي ك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم يخوي لسرب رجل لغليا قوشت أخوا قوشت ناني لغل أخوا نانو قوشت بيغمري خوا داويل خوشبوني بوكا على حديث قوتي رسول خوا داويل خوشبوني بوت كردو تنبلي وبوت وش كردي يا يعني عجيب لي عشان بيعمل يخاد دايل خوش بوم كرمني نبي نيوا فرمي واستغفر لذنبك وللمؤمنين تتبير تاني سا أو عبد الله سرجس أو أبيا برزي أم بيا وأنا عبد الله كوري سرجسي مزنية يعني شلون مخزومية بصرية و صحابية بيشكوا بيومان لصا لا لا لا لشاري بصر الجيا صالي هشتا وقصور وفاتي كردوه لخلافة عبد الملك كوري مروان براكان أم صحابي برزاء فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ، إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر بناجر بخوالة نارحتي سفر وكآبة المنقلب ونارحتي قرانوة بقرتوه بوي اشتي الريدابي وكن شرائس الزياتر لحديثك أم معناتها أم معناتها بودو باربت وجغتي لسركاته بقرتوه وزعك بقوري والحور بعد الكون لا يونونا نونا يراء كوني نونا إيه من الحور والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وهل وها بنايجر بخوال دعوة مظلوم أو أي حور بعد الكون سخوي دباسك أو يشرح منك والسوء المنظر في منظر في الأهل والمال بنايجر بخوال خرابي ديما لا أهل ولا مال رواه مسلم أفرمي هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون لمسلم أهوايا بنونا بنون وكذا رواه الترمذي والنسائي أو جروا ربيتين كردوا قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه هل وها بكوري جدق يضريتها براء هل دوكشان وجيان هي قال العلماء علماء كانوا تيانا ومعناه بالنون والراء جميعا بنون وراء هردوكان يعني الرجوع من الاستقامة يعني إنسان لاستقامة به حالي بوري نسأل الله السلامة والعافية نعوذ بالله من الحور بعد الكور خوابنا ما عنده إنسان لاستقامة به بوري هربويا قولك إلى حذيفة ومشورة أقر شواز أمس أنا ذاكي صحيح نيا بلا مقوليك مشهورة أفرمي ظلالات أويا قوم الرأي أويا إنسان اشتيكي بي دروز بو أمرو سبي بي دروز نبي يعني أمرو اشتيكي بي حرام بو سبي بي حلال بي أو يعني الحور بعد الكور بلا أوقسي حذيفة رضي الله عنه على إطلاقه نية ما بس بي الضلالة حق الضلالة قم رأيت وما بس بي لو اشتاني كحراما ما اجتهادني فقيه يقواب زاني الدزنج لأفرد ناشكي يا بابلين أشكي بي حراما دزيت خيزان تو بروين وجكتكي بياني أم حرامي في حلالة ومذهبي أقوري أو كاتشي بيجي هو قم رأيه إذا اشتيك دوكا بي حلام ومرو بي حلالة نا بويا أو مسلاني أو قصيح ذيفة أقر سندك الصحيح بيك وأزان بصحيحني وإلي آدم دي أسنا أقر الصحيح بي أو معنى كيتي أو اشتب حرام أو اشتت بي حلال بيك دوكا بيت حرام بوا كما يشتهادني بويا لهوى فيك تتغير نسأل الله سلامة والعافية أجرنا أو شتاء أجروا وريجري يك عالمني قمران به شو خو تنزان هرهم ويان دو قولي أنا عالمي أنا ناس دو قولي أنا لما موضوع كان قولي كي واحد قولي كي واحد عالمي لا يكتب لا أول كتب قصي قال آخر قصي قصي شتي وازو أو تان بخواني تو بقرأ شتي وازو برشا أوكي يستا لا أول كي هداية درا ولا آخر كي قمران أم كتب أم عالم أنا وانية نوانية يعني يا جارو يا كابرة هبونا كافرة يعني حنشتي هبين ممنوع بو بي قد غبو بلان دو إخوة هداية دور إخوة أغري إيسا أو دوك أوشتي بي قد غبو أمرو بي واجبة نك بي دروزي بي واجبة مسلمان بو يا كابرة مبتدعي كي سلي الشباب أمرو إخوة هداية دور إخوة أغري يا ووتي بلين كواتل ليرا أو أي حد مطلقا رشد دلو وي كابرا لا بدخلاب بد أدبي وبدروشتي وتاوان وبدعوة أوش تاني كبي حرام بوا أمرو بيان حلال بي يا بعكسوا أما من برد دلوا أو سا لناو أهلي حقيشة تقييد ما كل بمسائل اجتهادية أو قيدة والقرن أو باسكي زور قرن قبوتان. أفرمي رحمه الله والحور بعد الكوري فريع لما كان فرمي أنا الرجوع من الاستقامة. الرجوع من الاستقامة يعني كابرا بيشتر مستقيم بوا خواه بلنا بدأ بقواري. أفرمي أو الزيادة إلى النقص أو الزيادة إلى النقص يعني من الاستقامة من الزيادة إلى النقص. إنسان أنه نعمتك بخواه يقول نعمتك كان لي بسينيته هل بي أغمري خواه يفرموك عليه الصلاة والسلام أي فرمو أعوذ وأعوذ من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وزوال نعمتك بتان بيستوى خوايا بنات بيقرم أعوذ بك من زوال نعمتك نعمتك أنتم بسر نمين نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية من زوال نعمتك وتحول عافيتك أما همان معنى إبلاء كان خوايا لنا وعافيته بيويت ودابم بيويكم بسر نمين بروات وتحول عافيتك لنا وعافيته بوب دردو بلا وفجاءة نقمتك خوايا لبراس زاو خشمو توريتهم بسرابي نسأل الله سلامته والعافية. أفرمي قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة رواية الراء كأفرمي من الحور بعد الكور أمر راءك أفرمي لتكوير عمامه هنا تكوير أمي بيتش عنا يعني لفدان لفيدي بيتش لو وين داوى من الحور بعد الكوري دواي وي مجتمع بوا تيكشوي هل بوا هنيك نووي رحمه الله شرح مسلمه قيليك باسكا وتويا انا من الحور بعد الكوري خويا بنات بلين لتفرقة دواء اجتماع شكا عمامه كوي قرده كتيك تو برتوازا بي بوا وكوايا بلاي خويا بنات بيقلم لبرتوازاي دواء اجتماع كوبونوا والله حق ودعاء زورك قسم بخويا برا كانم يكيك لخل لقورا كان جيان من دوري من الدعاء والله الزور كلين لجيان من دروس بدعاء دروسيك والله الزور نارحتي لجيان من توش من دعاء دروسيك يعني دوري من الدعاء دروسيك نكردني دعاء من دروسيك سيري جياني بيغمري خواب كان عليه الصلاة والسلام فهمو هنغاوي كي تماشاقي للدعاء زور بيس من بدعاء همو هلصانو دانش نيكوان بيسمان بدعايا سفرك دعاك برك اي سيخوين ان شاء الله تعالى شو تبرزي دعاي كردو دا بزيو دعاي كردو شو بحج دعاي كردو قراوتو دعاي كردو لرقا دعاي كردو بيسمان بذكري اخوايا تبارك وتعالى وكتبك شيء لم باروا اقر شي كتب زون نسرا ولا باري ذكروا وهني كان فقد ذكر كان يتعب كتابي حصن المسلم ككتابي زور معروف العالم الاسلامي وابزان همو مالك دنكي كتابي كاستا او بالذكر كان باشترين كتاب على الإطلاق كتاب لو باشترني إلى الدنيا كبذكر كاني تيا وبيخواني وهيش كتابي كيش كاملني طبعا بلام كتابي كذكر لا خوش ويسكا لما غزاي ذكر حاليبي لما بستي ذكر حاليبي ذكر شيء بو ذكرك خواني حاجتي تو بيوستي تو شيء بالذكر كتابي كناي الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم الجوزي رحمة الله عليه كتبني للدنيا عشان لدريبي بلام لسر نسخيك محقق بيخوينه شكو هني آثار وأذكاره هني بيسيبا حكم لسرداني خوي سبب ابن تيمية هيتي الصحيح كتبك ناوي الكلم الطيب ناوي هيتي ناوي الأذكار نسائي هيتي عمل اليوم والليلة أقول شو أعام ترى وش قير ترى بلام كسي أنا كتبي من قيمني رحمة الله عليه وخدمتك بكري ويقول عبدي موفق به خدمتك يبكى أو ضعيفاني تيايتي دريكا يا الأخوار وأماجي بيبكى لقل أواني ترك الصحيح إنه أماجي بي أنا كردو أماجي بيبكى مقدمي كي لسر تاريخ إنه باسي ذكرتان بوكا زور بيستا ويقول إج موفق منك تبارك وتعالى هل لم شو إن شاء الله شرحي لك وأجر رمضان لسفرنا بمك أجر خواته من باقي بدها ما سفر ورمضان ليرا نابم بلام رمضان ليرا بين إن شاء الله شرح كتابي الوابل الصيبك الوابل الصيب من الكلم الطيب فبويا زور بيستا لغل ذكر همان بيت بينما لغل ذكر خوش بيت فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفر علاقة من أجر حزك إن بزين شن لغل خوايا باشين بس لي ذكر كان منك دم بالذكر بين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كاتب عبد الله كرع مريان ودوتيان نجي جنازة دو قيراط الدسكوي آي شن قيراط ما لدى الزداوة تعيسة شن قيراط ما لدى الزداوة تعيسة فشن ذكر هي فضيلتي زور قوري ولبير ما انكردوه بيغمر يخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آخر حديث صحيح البخاري دوش هي السوكة لسر زبان قرصة لسر ميزان خوشويست لا رحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كنزك لكنزكاني باش لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده دارك الله بهشت بو بودرو سكري هبو لبيعو تشاكان يفرم زيد زيد زياتر زياتر يا روجا قوتي بتشينا بتشينا تشي بتشينا محالين ابو ولو تي دو ذكرك دو دار بخود بني لبهشت ويقول لهم من ليبكا برو رضا مني خوي بمان با وزمان من باراوكا بذكر طاعتي خوي براسي محرومة وكسيه للدنيا بجي ودور بي لذكري خواه والله ذكري خلق وبأسي خلق وتي وتي قسم بالله دردي دلا درمان كشي بريتي لذكر الله جل جلاله إنسان ذكري خوابك إنسان ذكري خوابك بوي بزاني چن مقصري لخوت رجك بذكركاني أو رجب زان شي بيخوانا أو سأزاني دوكا چن مقصر بما أفرمي ورواية النون من الكون رواية النون كان لكون وعت ومصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر يعني اللهم أعوذ بك من عدم الاستقرار بعد الاستقرار لكون وعت لاستقرار وعت عن علي بن ربيعة لا علي كري ربيعة علي كري ربيعة كلا كبار تابعين ابن حجر فرمي من كبار الثالثة عن علي بن ربيعة ثقة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها أجلك أن هنا أبو علي بوي سركب بسريه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله كبي خست السر شبيلن زين زينك بي خست سر زينك وتي بسم الله اما في اليوم ادب ابن براك انا بي خست انا وسيارك نقد انشتي او طوا بال دي داو او بال دي داو ذكري تري سب باسيكي سر تا بي خست سر سيارك الله بسم الله انجا قال بسم الله فلما استوى على ظهره كطوا دانش لسري شت انا وسيارك طوا دانشتي قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا حمد بو خوايك أم سياري بو مسخر كردين أم أحسن أو مسخر كردو سياري كي خوش كالحديث وصف سيارها توا لسا قولي ألباني كار سياري وغير وجل علماء طبعا بيش وجل أهل علم فرمي أنا كبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم وصف سيارك وكو مال وصفيك بس نسوالي سياري كانت أنا بلو سيري مالي خوتان كمزان فرقي چي سبلتي تياي تلاجي تياي چي تبي مالك يبشوك ناو سيركت أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خلقان قال آخر زمان الله دين بوم مزقوب تكانيان لي مالك لقلي أنا كدين لسر شتان يكدين وكو مالك يبشوك واي سير أول وصف جواني في غمر كان عليه الصلاة والسلام وكأنه وصفي استعشها نق وصفي يكون شو كسرة سيرة درزبو أو ينبو أو ما لبتشك ولا أمر سيارة بتو ما لبتشك ولا في عمر إخوة باسيا كعلي صلاة وسلام استأذاني أو حديث باسيا واق صلى الله عليه وسلم وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سباز بو خوي كم يبون برام كردين بو مسخر كردين بو زليل كردين أم أجلي كبراسي أجر خوي جورا وزليل نكابو إما أو أسانة تجردس. وإنا إلى ربنا لمنقلبون بلا إخوة شكرين. ثم قال باشا فرمي الحمد لله ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويهزب الشكر إخوابك كخوي جورا ميبو أسان كردين. ثم قال الله أكبر ثلاث مرات سيجر، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي. باكي دوري لهرشي عيبك أخوائي لتوه دورة، هرشي عيبك لتوه دورة، فاغفر لي من ظلم لخوم كردو أخوائي لين ببولة، ظلمت نفسي. سيك دانان بقصور وعزي خوت أبي عبد دائما دان بقصور أخوي ابني. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخوائي كسل تاوانا بوليتوانا بيت. ثم ضحك باشان بيكاني، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ أي أميري ما دارن بشي بيكانيت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. بيغمري إخوان صلاة وسلام إخوان سر بينيم أوي من كردم أويش كرد يعني بيكاني. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ أي بو بيكانيت أمش بيكاني أمش بميانو توبو بيكانيت هماشت اشتوا اجناو صحابة كانوا الزور بين دبارة بيتو او صحابيك حديثي چون بهشت غيرتو بيكاني وزيان بو بيكاني وتي بيامري غاليرا بيكاني وتي بارو دغار بيكاني واشتوا الزور زور لناو رواتا حالتيو من اي شيء ضحكتا امش بلقيل زلوي الصحابة شون بي بيغمري انا قلتم عليه الصلاة والسلام فضلي علي شديد رضي الله عنك لآل بيتي بيغمري عليه الصلاة والسلام وحب علي إيمان وبغضه رضي الله عنه كفر ونفاق. حب علي إيمان رقلي أبونا ويش النفاق براسي. قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. فرويبر قال سبحانه عجيب ليتي لعبدك أقر بلي إخوايا لتوانا ببوري ببلي إخوائي لتوانم ببورة عجيبي لوتي عبدكي هز أزانيك إخوائي قولا نبي كس لتواني عبدنا بوري بو يعجب مش بلقي لسال إثباتي صفي عجب أخوة تبارك وتعالى. أما يكشد ليلة تعجب لنا وخلقا كي أكري دو حالتي هي أقر دوم نزاني أو وكو هني كسكين كألن إخوائي قولا صفي تعجبيني تعجب لدو حالتها أكري حالتي هي كان بوشتي كرونة دا نزاني الرودة يسبون منا كسيك دول جنابتان لعلمو شتي شرعي زور نازاني وهموشتان نازانن أم كسا أزاني لدرسكا برسياري هي قرانا كم جواب مداتو هموتان تعجب هاش خوي نازاني أو برسياري قرانا شون جواب داو كستان نازانن أزاني أو جوابي أو برسياري أزاني كوات التعجبك اي ولا تشي ودروز بو لا نزانين و برانبر او كسا نزانين من هبو بوي او كسا جوابي و ازاني بو يتعجب من غيري اي كري خواش دي نزاني كاتي خوا تعجبك يعني خوا نزاني عبدك اي اي اقل ازاني اتر معنى تعجب يعني شي اما يك دو اما خواي قولا بمجوالة تعجبيني جوري دوم تعجب بوشتك كم دو بارا اويتو عيبون منا كركت طلبي لمدرسة مسألة حسابي بيركاري بيدا أوانيا أي نسي أكثر حليك دور عجيبة يعني تعجب الليتي يك جيت ليدي جو بيه آن كرم دوبال أون بوحل كرو يك جيت الحليك آن تعجب الليتي واشو زور ميمان كرة خوتو بيشتر بيد داوة كردويتي بلام دوباري كاتو علمي شتهي بيه استائكا تعجب الليتي بيه لبر قلة التكرار كمي دوبارة بونو هشتي كم دوبارة بيتو إنسان تعجبي ليك إنسان تعجبي ليك دليل يجبو جاري ويشتي كي شوار جار بين جار سيري كي شش جار دوبارة كيتو تعجب ليتي تعجب ليتي جهلي جدنية أم دوبارة كيتو فبوي تعجب بوخوا بمعنى جهل بي أو بوخوا إثبات ناكري بل ما دام لكتاب السنة هاتو كوتا تعجبنا بمعنى جهل به بل كو تعجب لشي بو نوعيك لايقة بخوا ببيو جهل تيابي بل كل بر قلة التكرار. أفرمي راه الترمذي وقال راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود لأن النسخ أفرمي حسن صحيح. أما بلقي لسلويك أم اختلاف النسخ للترمذي لكون أم اختلاف النسخ للزبو اشتي تعظني اختلاف النسخ زورة سري النسخة في شيخ الباني وكان سري النسخة في بشار عواد معروف كان بشار عواد الله النسخة من واي أو الصحيحة شيخ الباني رحمه الله عليه النسخة من واي أو الصحيحة أو هني بلقى خاطرك أو طوى أو هني بلقى خاطر وطوى اختلاف النسخ نزكي بينصشون خلاف لبين النسخة في بشار عواد معروف ونسخة في شيخ الباني رحمة الله عليه يعني. بشار عواد محقق معروفة يعني إلا مسألة تحقيقات وغانية عبقرية يعني كتاب يقنوزيا وتحقيقي بشار عواد معروف كسي عراقية كسي عراقية ولا برامر تحقيقاته باسكا يعني كتاب يقنوزيا وسابو بشار عواد معروف بيسيانا يعني تحقيقات عجيبة يعني خزمتي كتابك هكا هزكي نسخة خطيك أخوانيتو زور عجيب يعني لواني تحقيقي إيني هي تهذيب الكمال للدنيا لينيني عجيب زور عجيب. فما بسم الله شيء اختلاف نسخة اختلاف نسخة لكونوا مش تدروز بوا اختلاف نسخة شون دروز بوا دس نوز دروسي كردوا يسد طابع كان نا نيلا أو خلاف دروز به كابرا كتبي خويتي تاريخي ليدا تاريخي طبع شوني طبع صالي طبعي ليدا لدواي أو طبعي كي تربك تاريخي كي ليدا وقران كالي قصي آخري رقا زاني بلام دزنوز نا كم جار دزنوسي نوسرك دسكري كم جار دسكري زور جاري هربوية أوتان لعلم التحقيق بخواني نابي أنا نسخة الأم أو هي نسخي نسر بينا نسخي أم نسخي دايكي بيالين أقرنا كم جار نسخي أم هيا دائما نسخي شيئا فنسخي خوال أوي بون النسخي كسي كبسر شيخ خوين ديتيوا تصحيحاتي خوي لسر أوش لا ينزول قوري الله إنما بيشاني خوي درا خوي خوين ديتيوا أما كتيرات من نسيتيوا أي خود زاني توش تبي نسو هلا هر دروس بيت مروفة مشي مشغولة بي مشكي برتوازة بي نسيتيوا بيا غلطك أولي حسن أولي حسن صحيح أولي حسن صحيح أولي حسن غريب أو بيا أود دروس بيت وهذا لفظ أبي داود ليرجينا كتاي أم بابا داو كلم لأخوي قولا بفضل مهرباني ورحمة أخوي رحمن فيبكى آخر من بخير بقير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأهواء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.